من محافظة البحر الأحمر نحييكم وبالتحديد من ساحة مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بمفازتهم لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمرون ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين